وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، برنامجنا بعنوان وتحسبونه هينا. كثير من الناس للأسف الشديد في هذه الأزمنة قست قلوبهم، ومن علامات قسوة القلب أن يمر الإنسان بالقبور ولا يعتبر. ولكننا من الواجب علينا أن نتدبر وننظر ونتعظ، وكفى بالموت واعظا، والقبر أول منازل الآخرة. للأسف الشديد الناس لا يفطنون لهذا الأمر، يمرون على المقابر وأصبح منهم من يسهو ويلهو ويلعب ويضحك ويسند ظهره إلى القبر. وقد رأيت بعض المقاهي الناس يجلسون يتناولون الشيشة والنرجيلة وهذه الأشياء وظهورهم للقبر، ويسخرون ويضحكون ويستمعون إلى الأغاني. بل وجدت للأسف الشديد من تخرج من قلب المقابر وهي تسكن فيه متبرجة. في بعض الناس سكنين في بعض المقابر تخرج من قلب المقبرة متبرجة، ولترى أن هناك من الأغاني والمجون ما يحمله هؤلاء أحيانا، مش كلهم طبعا. يعني رأيت واحد رايح يزور مغني من المغنيين عند القبر وسط الأموات في المكان الذي يجب أن يكون فيه العبرة والعظة، ومشغل له أغنية نار يا حبيبي نار. بالله عليكم، أهذا من الأمر أو هذا الأمر هين للدرجة التي يستهين بها الناس؟ وتحسبونه هينا والله وهو عند الله عظيم. إنها استهانة، قسوة قلب. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ يا رجل اعتبر واتعظ. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فخير. لازم تنظر إلى هذه المسألة بعين الاعتبار والعظة، إن ده هيبقى منزلك ومنزلي. وخلي بال حضرتك، القبر فيه فتن وفيه ضمة. كل الكلام ده احنا ما بنفكرش فيه. وضمة القبر للعبد المؤمن تختلف عن ضمته للعبد الفاجر الفاسق أو الكافر. والقبر فيه حياة اسمها حياة البرزخ. وحياة البرزخ أيها الأحبة الكرام تبدأ من أول ما الإنسان بيقبر إلى يوم القيامة. وطبعا الحياة دي فيها غيبيات، منها ما أخبرنا الله تبارك وتعالى بها من خلال حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب العظيم. فلا بد من العظة والعبرة، وما تفكروش المسألة هينا. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والوداد. فكان الطين لي فيه لحاف، وكان التُرب للرأس وسادا، وجاء السائلان فأجلساني، فأرجو أن أرد وأن أعاد، وأن أرجع إلى ما كنت فيه، وهل يلقى المحاسب ما أراد. وهل قبري رياض من جنان، فأسعد أن ترى أرضي فسادا، فيفتح من سموم النار باب، فأرجو أن أرد وأن أعاد. ويعني سبحان الله، فالقبر يا حبيبي لازم تعرف إنه هيبقى يا إما جنة، روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. والناس ينقسمون يومها إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. يا رب اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. في الختام لكم مني أحلى السلام، ما تستهينوش بالمسألة وتحسبونه هينا. اللهم صل على سيدنا النبي. أختم بالصلاة على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.